أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أضرب عبادي أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ثم ذكر تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل ومننه الكبرى وما وصاه من المحافظة على كفرها وحذرهم من التعرض لغرض لكفرها بقوله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل قد أنزيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قوله تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وهو فرعون وقومه فقد كانوا يتوم لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وذلك لأن أقر أعينكم منهم بإغراءهم وأنتم تنظرون قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن أي بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه ما يعرف الأيمن مجرور يعني يوقف إيه يعني في طور أيمن وفي طور أيسر في كلام ثاني يبقى حفظ انتقاء انا انت قدرتك من هذا يعني انت اذا وصلت تقول واتك جانب الطور الايمن جانب الطور الايمن ونزلنا ليه الايمن لان الايمن دي صفه ايه لجانب واتكم جانب الطور الايمن لو كان صفه الطور يبقى من ذلك ان في طور ايمن وطور ايسر لا مفيش كده هو طور واحد جبل واحد وواعدناكم جانب الطور الايمن يعني هنا في مناجاة موسى وانزال التوراة عليه واليهود السامرية زعموا أن هذا الجبل في نابلس أو ويسمونه جبل الطور ويذكر في الجغرافيا بلفظ عيلان ولهم عيد سنوي فيه يصعدون إليه ويقربون فيه قرابين الله تعالى لكن طبعا معروف أن هذا الجبل هو الجبل معروف في طور سيناء قال الزمخشري وإنما عدت المعاداة إليهم يعني أصل المعاداة اللي كانت لمن كانت لموسى عليه السلام ومع ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى بها بني اسرائيل في سياق الامتنان عليهم بهذه المواعده وواعدناكم مع ان الاصل له واعد موسى عليه السلام فيقول الزمخشري انما عدت المواعده اليهم لانها لاذكتهم واتصلت بهم حيث كانت لنبيهم ورقبائهم واليهم رجعت منافعها التي قام بها دينهم وشرعهم وفيما افاض عليهم من سائر عبده وارزاقهم وواعدناكم جانب جانب مفعول فيه او مفعول به على اتساع او بتقدير مضاف يعني وواعدناكم اتيان جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني من غنائمه فان المن كالعسل والسلوى من الطيور الجيد لحمها ولا تطغوا فيه اي فيما رزقناكم بأن يتعدى فيه حدود الله ويخالف ما أمر به فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى أي فقد هلك قال العلامة السنسيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ووعدناكم جانب الطور الأيمن الأظهر أن ذلك الوعد هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وقوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وقوله ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا يعني الوعد بإنزال التوراة وغير ذلك من الآيات قوله تعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى انزلنا عليهم بذلك في غير موضع من القرآن كما في قوله وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وفي الأعراف وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وأكثر العلماء على أن المن هو الترنجبين وهو شيء ينزل من السماء كنزول اللذى ثم يتجمد وهو يصبح العسل الابيض يسمونه حتى في العراق وفي تركيا يسمونه من السماء، من السماء موجود حتى الآن، يجمع من فوق أوراق الأشجار، يكون في الصباح نفس البذرة مسحوق ثم يجمع ويتفننون في إضافة المكسرات هذه الأشياء إليه، فهم يسمونه الآن من السماء. يعني أنا تقريبا قد أكلت أحد الإخوة منذ مدة بعيدة أحضره من سفر وأخبرني بهذا، كان مشهور هناك في من السماء يجمع وطعمه يعني شديد الحلاوة كالعسل تماما. فيقول وهو سيف ينزل من السماء كنزول الندى ثم يتجمد وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى طائر يشبه الثماني، وقيل هو الثماني، وهذا قول الجمهور في المن والسلوى، وقيل السلوى العسل، وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل، وإن كان يقول والتحقيق أن السلوى يطلق على العسل لغة. ومنه قول خالد بن زهير الهذلي وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، ألذ من السلوى إذا ما نشورها، يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها، لأن النشور استخراج العسل. قال القرطبي إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية، ليس المراد في الآية العسل، وإن كان لغة يطلق السلوى على العسل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى والأظهر عندي في المن أنه اسم جامع لما يمن الله به على عبده من غير كف ولا تعب، فيذكر فيه الكرن الجبين الذي من الله به على بني إسرائيل في الدين، ويشمل غير ذلك مما يماثله. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين الكمأة من المن وما هوها سفاء في العين. الكمأة من المن يعني مما امتن الله به على عباده. كثير من المعاصرين يقولون ان الكمأة هي النبات المشهور الان عرس الغراب او المسلوب، وطبعا لها فوائد صحيه كثيره جدا جدا، ولذلك الان يعني المنح الجديد لمحاوله الاقتصاد من زراعتها ان فوائدها الطبيه كثيره جدا كثيره للغايه، وقيمتها الغذائيه مرتفعه جدا، اللي هي مسمى المسلوب او عرس الغراب. نعم. قوله عليه السلام الكمأة من المن، من المن يعني مما امتن الله به على عباده، واضح؟ فمنها الكمأة ومنها ايضا ايه؟ المن الذي هو العسل. وما هو الشفاء للعين. يقول والاظهر عندي في السلوى انه طائر، سواء قلنا انه الثماني او طائر يشبهه، لاطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على او لاطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على ذلك. مع أن السلوى يطلق لغة على العسل كما بينا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي من المن والسلوى، وهذا الأمر للإباحة والامتناع، وليس طبعا على سبيل الولوغ، للإباحة والامتناع. وقوله تعالى كلوا يعني يقدر قبلها وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، ولا تطغوا فيه، الضمير المجرور في قوله تعالى ولا تطغوا فيه راجع الى الموصول الذي هو ما في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولا تطغوا فيه اي لا تطغوا فيما رزقناكم. ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم وهو ان يتعدوا، وهو ان يتعدوا حدود الله فيه، لان يكفروا نعمته به ويبغلهم اللهو والنعيم عن القيام بشكر نعمه، وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي، أو يستعينوا به على المعصية، أو يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم به ونحو ذلك، فهذا كله من الطغيان فيما رزقنا الله. وغير أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا، لأن الفاء في قوله تعالى فيحل فاء سببيا، واضح؟ وقرئ فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضب، هكذا قراءه الكتائي. وقرات تقول فيحل بكسر الحاء عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، اي هلك وصار الى الهاويه، واصله ان يسقط من جبل او نحوه فيهوي الى الارض فيهلك. ويقولون هوت امه، اي سقط سقوطا لا نهوض بعده. ومن يحلل عليه بغضب فقد هوى. واعلم ان الغضب صفه وصف الله بها نفسه. ومن يحلل عليه غضبي فالغضب صفه من صفات الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه اذا انتهكت حرمته. فظهر اثرها في المغضوب عليهم نعوذ بالله من غضبه جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه ولا نكذب بشيء من ذلك مع تنزيهنا التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك عذوا كبيرا. قرأ حمزة والكسائي هذه الآية قد أنزيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن. وقرأ أبو الثابور وواعدناكم وأنزيناكم بالنون الدالة على العظمة. أي نعم. ثم قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وعمل وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أي تاب عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق وعمل صالحا في جوارحه ثم اهتدى أي استقام وثبت على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. ونحو قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الآية ترغيب لمن وقع في وهبة الطغيان لبيان المخرج له منه كي لا ييأس. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله إني لغفار أي كثير المغفرة لمن تاب إلي من معاصيه وكفره. أوضح هذا المعنى آية كثيرة كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال أيضا بحق الذين سبوه وكتموه وقالوا إنه ثالث ثلاثة. قال مراقبا لهم في التوبة عن ذلك الشرك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن شاء إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى أي أي شيء عجل بك عنه على سبيل الإنكار. الله سبحانه وتعالى أنكر على موسى عليه السلام أنه تقدم بين يدي من كانوا معه من نقباء بني إسرائيل وعجل إلى سوقا إلى كلام ربك عز وجل ولقائه. فقوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى هذا يعني إنكار من الله سبحانه وتعالى لتعجل موسى عن قومه. وكان قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من قومه إلى الطور على الموعد المطلوب ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه ورضاه. قال هم أولئي على أثري وعدلت إليك ربي لترضى. قال هم أولئي على أثري أي قادمون ينزلون بالطور وإنما سبقتهم بما ظننت أنه خير. ولذا قال وعدلت إليك ربي لترضى فقد ظننت أن في تقدمي بين أيديهم وسبقي إياهم إليك مما يرضيك يا ربي يعني لترضى عني بمسارعتي إلى امتثالي لأمرك واعتنائي بالوفاء بعهدي وزيادة ربي لمزيد الضراعة والاجتهاد رغبة في قبول العذر. وعجلت إليك ربي لترضى يعني يا ربي لترضى تضرعا منه عليه السلام وابتهالا إلى الله سبحانه وتعالى عسى أن يقبل عذره بعدما أنكر الله عليه تعجل له في لقائه قبل قومه. قال الناصر إنما أراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجلة وما أعجلك عن قومك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى يسأل وهو يعلم أن يعلم موسى أدب السفر. كان المقصود من هذا الإنكار للتعجل تعليم موسى عليه السلام أدب السفر وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في المدينة يعني كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أصحابه بين يديه ويتأخر عنهم في مؤخرة المجموعة الذي يصحبه. فكأن الله تعالى أراد أن يؤدب موسى بهذا الأدب وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في السيرة ليكون نظره محيطا بطائفته. يعني طبعا هي في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كانت لأن الملائكة تتبع نبيه صلى الله عليه وسلم وأيضا نفس هذه الحكم لأنه إذا كان في مؤخرتهم فإنه يحيط نظره بهم جميعا إن رأى واحدا مريضا واحد أصابه شيء واحد خاف على المجموع وهكذا فيكون نظره محيطا بطائفته. ونائبا فيهم ومهيمنا عليهم. وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه عليهم. ألا ترى الله عز وجل كيف علم هذا الأدب لوطا عليه السلام في قوله واتبع أثرهم؟ واتبع أثرهم يعني جعلهم يمشون أمامك وكن أنت خلفهم، فأمره أن يكون أخيرهم، على أن موسى عليه السلام إنما أرسل هذا الأمر مبادرة إلى رضاء الله عز وجل. يعني موسى عليه السلام ضحى بهذا الأدب بستة سوق إلى لقاء ربه، وكان يحسب أن في ذلك إرضاء الناس عز وجل في مبادرته إليه ومسارعته إلى الميعاد، وذلك شأن الموعود بما يسره. وهذه طبيعة أي إنسان عنده موعد مع من يحب أو موعد مع شيء يسره، فيود لو ركب إليه أجنحة الطير لو استطاع أن يطير حتى قبل الموعد لا سارع إلى ذلك، ولا أسر من مواعدة الله تبارك وتعالى. فذلك موسى عليه السلام الذي ذاق يعني طعم مناجاة الله عز وجل من قبله، فكان في أشد الشوق إلى لقاء الله وحضور موعده عز وجل. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي ترضى. أشار جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى 40 ليلة ونهائه إلى الميقات واستعجاله إليها قبل قوله، وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور وأوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه استعجل إلى الميقات، فقال له رب وما أعجلك عن قومك يا موسى. وهذه القصة أثار إليه تبارك وتعالى في قوله في سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأفصح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. في هذه الآية سؤال معروف، وهو أن جواب موسى ليس مطابقا للسؤال الذي سأله ربه، فإن السؤال كان عن السبب الذي أعجله عن قومه، وما أعجلك عن قومك يا موسى ما هو السبب؟ فالجواب لم يأتي مطابقا لذلك، لأن موسى عليه السلام أجاب بقوله قال هم أولئي على أثري، هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي ترضى. وأجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن قوله هم أولئي على أثري يعني هم قريب، هم قريبون مني، وما تقدمتهم إلا بقدر يسير يغتفر مثله ويتسامح فيه، لأنهم قريبون هم أولئي على أثري هم بعد على طول، فليس بيني وبينهم مسافة بعيدة، فمثل هذا السبق اليسير مما يغتفر مثله، فكأني لم أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن الله جل وعلا لما خاطبه بقوله وما أعجلك عن قومك دخله أو داخله عليه السلام من الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أسهله عن الجواب المطابق، والله تعالى أعلم. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، وهذا أدب المؤمن المسارعة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، كان متى ما عرف يعني أن رضا الله سبحانه وتعالى في شيء عليه أن يسارع إلى هذا الشيء، ويعني يشهد لهذا المعنى آيات كثيرة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وإذنك المتقين، وكذلك في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقوله تعالى فسروا إلى الله إنه كان يسارعون في الخيرات مسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمن الآيات التي تمثل هذا المعنى وهو قوله تعالى وعجبت إليك ربي لترضى، فإنسان عليه أن يعجل التوبه ولا يسوفها، لأن تأخير التوبة في الإسلام يجب التوبة منه، فيجب الإنسان التوبة على التوبة، فكلما أخر التوبة فإنه يكتسب ذنبا جديدا في التكليف. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك أي ابتليناهم بعد ذهابك للمناجاة وأضلهم السامرين يعني اليهودين الذي وسوس لهم أن يعبدوا عجلا يتخذوه إلها لما طالت عليهم غيبة موسى ويأسوا من رجوعه. والسامري في لغة العرب بمعنى اليهودي، وقد قال الفضل من ادعى تسميته او حاول تعيينه، يعني من هو هذا التمريض؟ لم يصح في اثبات من هو هذا التمريض وكذا او شخص معين، لا يعرف ذلك، لكنه واحد من اليهود. واما الطائفه الثانيه الان فهم فئه من اليهود في نكر قليله العدد تخالف سخريه اليهود في ذل عاداتها. الخبريه قال فان خبر فان قد فتنا قومك من بعدك واضلهم التامرين، هي في الحقيقه اخبار من الله سبحانه وتعالى لموسى بوقوع قومه في الفتنه، لكن في الحقيقه يراد بهذا الخبر الامر، يراد به الامر، يعني يطرقها الخبر لكن يبنوا منها الامر برجوعه لقومه واصلاح ما فتن من حاله. فكان السياق للتذكير قال فانا قد فتنا قومك من بعد واضلهم التامرين، ارجع اليه يا موسى واصلح ما فتن من حاله. وذلك جاءت الايه فرجع موسى الى قومه ربنا، رجع لانه فهم من هذا الخبر إيه؟ انه امر بالرجوع اليه لاصلاح ما فتن من احواله. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا اي حزينا، قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا، اي بانزال التوراه علي ورجوعي بها اليكم، افطال عليكم العهد، افطال عليكم زمان الانجاز او مديئي، ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي، اي وعدي وعدكم اياي بالثبات على ما امرتكم به الى ان ارجع من الميقات. قوله فان يقول السنكبي قال فان قد فتنا قومك من بعد واضلهم السامرين. كلمه الفتنه في اللغه تاتي بمعاني كثيره، منها الاختبار ومنها العذاب ومنها الاضلال، واضح كما هنا. فالفتنه هنا المقصود بها الاضلال، فتنه الاضلال وقوع في الضلال، لانه قال فان قد فتنا قومك من بعد واضلهم السامرين، فقالوا ان الفتنه المذكوره هي عبادتهم العلم، فهي فتنة الإضلال كقوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فهذه الفتنة بعبادة العلم جاءت مبينة في آيات متعددة كقوله تعالى ووعدنا موسى 40 ليلة ثم استخرتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فقوله عز وجل هنا وأضلهم السامرين أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع كقوله واتخذ موسى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عدلا جسدا له قوى الى قوله اتخذوه واتخذوه وكانوا ظالمين، اي اتخذوه الها وقد صدعه السامري لهم من حلي القبط فاضلهم بعبادته كما سويت. ايضا قوله تعالى هنا فكذلك القى السامري يطرح معنى واضلهم السامري كيف قال موسى بعد الآيات فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خواص فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. والسامري قيل اسمه هارون وقيل اسمه موسى ابن بقر، وعن ابن عباس أنه من قوم كانوا يعبدون البقر، وقيل كان رجلا من القبط وكان جارا لموسى آمن به وخرج معه، وقيل كان عظيما من علماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف السامرة أو السامرة وهم معروفون بالسامرة. قال سعيد بن زيد كان من اهل كرمان. والفتنه اصلها في اللغه وضع الذهب في النار ليتبين اهو خالص ام ذلك، وقد اطلقت في القران اطلاقات متعدده منها الوضع في النار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون اي يحرقون بها، وقوله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الذين احرقوهم بنار الاخدود، ان الذين فتنوا المؤمنين احرقوهم بنار الاخدود. منها ايضا الاختبار وهو الاغلب في استعمال الفتنه كقوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه امتحان واختبار وابتلاء. وقال ايضا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومنها الفتنه ايضا منها تطلق على نتيجه الاختبار اذا كانت سيئه، نتيجه الاختبار اذا كانت سيئه، ومن هنا اطلقت الفتنه على الشرك كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه يعني شرك. وقوله هنا فإنا قد فتنا قوما أي أضللناهم، ومنها أيضا الحجة كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم. فقوله عز وجل هنا وأضلهم السامري أذنب إضلالهم إلى السامري، لأنه هو الذي تسبب في هذا الضلال أو الإضلال. لماذا؟ لأنه هو الذي صاغ لهم العجل من حلي القدر ورمى عليه التراب الذي مسه حائر الحرب التي جاء عليها جبريل، فجعله الله بسبب ذلك عجلا جسدا له خوار كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقال في الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. والخوار صوت البقر، صوت البقر. قال بعض العلماء جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسدا من لحم وذلك، وهذا هو ظاهر قوله عجلا جسدا. وقال بعض العلماء لم تكن تلك الصورة لحما ولا دما، ولكن إذا دخلت فيها الريح صوتها كخوار العجل، يعني هو صنع نفسه صنم على هيئة العجل لكن بطريقة أخرى تجاوز معينة في ذلك حتى الريح إذا دخلت من مكان تخرج من الصور من الناحية الأخرى مصدرة صوت العجل وهو خوار العجل. أيضا والأول أقرب لظاهر الآية، يعني أنهم فتنوا بأن حولت لهم صورة العجل إلى عجل حقيقي بلحمه ودمه، والله تعالى قادر على ان يجعل الجماد لحما ودما كما جعل ادم لحما ودما وكان طينا. لكن في الحقيقه يعني ترجح مثل هذا القول محتاج الى دليل، الا ان يقال ان الدليل هو قوله جسدا جسدا، والله تعالى اعلم. قال القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا. يقول السنكتي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان أسفا على قومه من أجل عبادتهم العجل. وقوله أسفا يعني شديد الغضب، فالأسف هنا هو شدة الغضب. فتفسير قوله غضبان أسفا أي غضبان شديد الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن الكريم من يأتي الآن؟ أيوة في سورة سورة ماذا؟ الزخرف. فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما آسفونا أي لما أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، يعني فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم انتقمنا منهم. فجاء رب غضبان آسفا الاثنين يعني كلمتين الاثنين حال، نعم الاثنين حال، غضبان حال وآسفا حال أيضا. كل كثير وقوله غضبان آسفا حالاني، وقد قدمنا فيما مضى أن التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل واحدا كما أثرناه في الخلاصة بقوله والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، يعني ممكن الحال يكون كلمة واحدة ممكن الحال يتعدد، هذا معنى قول ذلك الخلاصة والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. و بين تبارك وتعالى هذا الغضب والأسف من موسى عليه السلام في قوله في سورة الأعراف ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. وبين تعالى أن من آثار غضب موسى إلقاء الألواح التي فيها الزراع وأخذه برأس أخيه يضره إليه، قال عز وجل في الأعراف وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يضره إليه، وقال في طه مثيرا لأخيه برأس أخيه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الخبر ليس كالعيان، على أن الخبر ليس كالعيان، لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه بعبادتهم العجل في قوله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، وهذا خبر من الله يقين لا شك فيه، ومع ذلك لم يبلغ الغضب لموسى عليه السلام حتى ألقى الألواح، لكنه لما عاين لما رأى بعينه قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثرا لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك، فألقى الألواح حتى تكسرت واخذ براس اخيه يجره اليه لما اصابه من شده الغضب من انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. وقد روى ابن ابي حاتم في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى ليس المعاهم المخبر. اخبره ربه عز وجل ان قومه فتنوا بعده فلم ينزل الواح، فلما راه معينه القى الالواح. اذا هذا معنى الحكمه المشهوره ليس الخبر كذلك المعاينه. هل يستطيع احد استنباط معنى نفس هذه الحكمه من القران الكريم في موضع اخر غير هذه الايه؟ لا يستطيع. لا الايه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام انه وصف له حاله في القران لكنه لم يقصد لنا ان يولى فرارا ولا ايه امتلأ رعبا، لكن الله يقول لو اطلعت عليهم لو رايتهم بأهل عينك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أظهر الأقوال في المراد بهذا الوعد الحسن أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابا فيه كل ما يحتاجون من خير الدنيا والآخرة. وهذا الوعد هو المذكور هنا في قوله: وواعد لكم جاري مفتوح، يعني كي ينزل على موسى الذي يسلمه التوراة وقد كتب الله له وخطها بيده وهي ألواح التوراة عز وجل. فهذا هو الوعد الحسن. أفطال عليكم العهد، الاستفهام هنا للإنكار، يعني لم يقل العهد أفطال عليكم العهد، هل هذا هو السبب؟ مع أني لم أتأخر عنكم كثيرا، أي لم يقل عليكم العهد، كما يقال في المثل: وما بالعهد من قبلي، وما بالعهد من قبلي، لأن طول العهد مظلة للنسيان، والعهد قريب، لم يقل فكيف نسيتم؟ كيف نسيتم؟ وبيدي إياكم أن تسكتوا على ما دعوتكم إليه. أفطال عليكم العهد مع أن العهد قريب، أنا لم أتأخر عنكم كثيرا. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم هنا قال غضب وجل هي المنقطعة المقدرة بذل والهزة. أفطال عليكم العهد بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، والمعنى أردتم أن يحل عليكم يعني فعلتم ما يستوجب غضب ربكم بإرادتكم، فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا السبب الذي يجب لهم غضب الله سبحانه وتعالى وهو الكفر بالعبادة العلم. ثم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، كانوا وعدوه أن يدفعوه لما تقدمهم إلى الميقات، وأن يسكتوا أو أن يتبعوه لما تقدموا إلى الميقات، وأن يدخلوا على طاعة الله تعالى، فعبدوا العيد وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى، فأخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره. قالوا الجواب: ما أخلفنا موعدك بملكنا، قرأه نافع وعاصم بملكنا يعني بفتح الميم، وقرأه حمزة الكسائي بملكنا بكسر الميم، وقرأ ابن كثير برضه عامر وأبو عمرو بملكنا. يعني المفروض القراءة الثالثة بضم الميم، يعني هي فيها ثلاث حركات. يقول: والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا، فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك. وهو اعتذار منهم بأنهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم، ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وجيده، وهو اعتذار ثالث ساقط كما ترى. يعني هذا العذر المستحيل سمت ينطبق عليه قول القائل: ايه عذر اقبحوا من ذنب، يعني عذر صحيح وغالب، يعني ما كانش بايدينا، انا عملت العجز حاجه ما كانتش بايدينا، ما اخلفنا موعدك بملكنا، لا يعني ما كانش بايدينا مش بارادتنا، لكن غلبنا لان السامري ظهرنا وكاذنا وغلبنا. ولقد صدق من قال: إذا كان وجه العذر ليس يدين فإن اقتراح العذر خير من العذر. الذنب لو ما عنده عذر مقبول فيدخل تحت، بدل يقول عذر ايه؟ ثالثا خمسا ساقطا، يعني مثل هذه الأعضاء. وهنا يذكر السوفيتي رحمه الله تعالى فائدة لغوية، يقول: كل فعل مضارع في القرآن مدلول بلم إذا تقدمتها همزة الاستفهام فيه وجهان معروفان عند العلماء، أي فعل مضارع يلزم بلم، ولم هذه تصدقها همزة الاستفهام يعني ألم يقع كذا أو يقع كذا، فهذه فيها في التفسير وجهان معروفان عند العلماء. الأول أن مضارعته تنقلب ماضيا، تنقلب ماضيا ونفيه ينقلب إثباتا، فيصير قوله هنا مثلا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، نلاحظ هنا الفعل إيه؟ يعدكم كان مضارع، سبقته إيه؟ لم جازمة وسبقها همزة الاستفهام، فإذا كان مضارع ميزون بلم تقدمته أو تقدمتها همزة الاستفهام، فالقول الأول أن المضارعة تنقلب ماضيا ونفيه ينقلب إثباتا، فيصير قوله ألم يعدكم تساوي وعدكم تساوي التفسير إيه؟ وعدكم. وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك تساوي شرحنا لك صدرك، وقوله ألم نجعل له عينين تساوي جعلنا له عينين. ووجه الخلاف المضارعة ناظريا غالب، لأن لم حرف حرف خلف تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي كما هو معروف. ووجه الخلاف النفي إثباتا أن الهمزة إنكارية، ألم نشرح لك صدرك ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، فهذا إنكارية فهي مضمنة معنى النفي، فيتسلط النفي الكامل فيها على النفي الصريح في لم فينفيها، يعني ينفي تنفي النفي ونفي النفي إثبات، فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا الرجل الأول. الرجل الثاني أن الاستفهام في هذه الصيغة يكون للتقرير، وهو حمل المخاطب على أن يصر فيقول بلى، هذه الصيغة تأتي من أجل أن المخاطب يقول ألم نفعل كذا، تقول بلى كي تثبت ذلك. وعليه فالمراد من قوله ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا حملهم على أن يقروا بذلك فيقولوا بلى قد وعدنا ربنا وعدا حسنا. ونظير هذا من كلام العرب قول جرير ألستم خيرا من ركب المطايا وأنزل العالمين بطون رحم. إذا عرفت هذا فإذا عرفت أن قوله هنا فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. قد بين الله في أن موسى لما رجع إليهم في شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال لهم في ذلك الآية ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ فاعلم أن بعض عتابه لهم لم يبينه هنا وكذلك بعض فعله، ولكن بينه في مثل قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وبين أيضا ما فعل أو بعض ما فعل بقوله في الأعراب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه، كذلك قال هنا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. يقول القطني قرئ للحركات الثلاث على الميم، قال التبرشري اي ما اخلفنا موعدك بان ملكنا امرنا، اي لو ملكنا امرنا وخلينا وراءنا لما اخلفنا، ولكن غلبنا من جهه التامري وكيده، ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها، فكذلك القى التامري ولكننا حملنا، هناك قراءه حملنا وقراءه اخرى ولكننا حملنا حملنا أوزارا أي أثقالا وأحمالا من زينة القوم، يعني من حلي الخبز، والقوم هنا المقصود به قوم فرعون، والمقصود بالحلي حلي نسائهم حلي نسائهم. فقذفناها أي قذفناها في النار لذبحها، فكذلك ألقى السامري أي كان إلقاؤه، فأخرج لهم أي من تلك الحلي المذابة عجلا زبدا له خواص أي صوت عجل. وقد قيل إنه صار حيا وصار كما يقول العلم، وقيل لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ ومخارج بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه صوت العلم. وقوله تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فقالوا يعني السامري ومن افتتنوا به، فقالوا أي السامري ومن افتتنوا بالسامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي، اي غفل عنه وذهب يطلبه في الصور. كيف ذهب موسى يطلب لقاء الله في الصور وهذا هو إلى إلى هنا وإله موسى وهو العالم بالنفس هذا استعانه الله واضح في الموسى نفي إله هنا وراح يفتح يقابله في الصور فهذا معنى قولهم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنفي يعني موسى غفل عن إلهه وهو هنا وذهب يصبه في الصور ثم أنكر تعالى على من ظن بهذا العلم وأظن متأثها له فيما أقدموا عليه مما لا يشتبه بطلانه على أحد فقال سبحانه وتعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم حولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون أن لا يرجع أي العلم إليهم حولا أي لا يردد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي نفع ضر ولا جلب ضر ولا جلب نفع فكيف يعتبر إلها؟ قال السوفي رحمه الله تعالى ولكننا حملنا أوزارا كما ذكرنا قراءتان حملنا أوزارا أو حملنا أوزارا والأوزار معناها الأثقال وقيل معناها الآثام طيب الذين قالوا إن حملنا أوزارا يعني حملنا أثقالا أشياء ثقيلة الذهب والحرير هذه ثقيلة وأنتم هذا القول أنها أحمال من حلي القطر كان الإسرائيليون استعاروها من القطر استعاروها من القطر واضح فهذا هو معنى قولهم وحملنا أوزارا يعني كنا استعرناها من القطر من جيل القوم الحلي القول الثاني ولكننا حملنا أوزارا بمعنى إيه؟ آثاما آثاما ذنوبا آثاما ما وجهها؟ وجهها أن هذه المطبوعات وهذه الحلي هي آثام وتبعات لماذا؟ لأنهم بني إسرائيل كانوا مع القبط في حكم المستأمنين في دار الحرب وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحرب ليس للمستأمن المستأمن أن يأخذ مال الحرب ولأن الغنائم لم تكن تحل له والتعبير الأخير أقوى يعني حملنا أوزارا لأننا طبعا كما تعرفون أن من خطأ الحديث الشريعة المحمدية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي فهؤلاء لما حملوا معهم هذه المطبوعات وهذه الحرير من صغير قبل وهي لم تكن تحل في شريعتهم لهم الغنائم واضح فكأنهم لما حملوها حملوا معها ايه اوزارا واثاما لانهم مستأمنون في وقت الحربيين فبالتالي لا يجوز لهم ان ايه ان ياخذوا اموالهم فهذا التعليل اقوى من التعليل الاول اللي هو ايه حملنا اوزارا يعني اثقالا كانوا استعاروها من الدم من زينة القول المراد بالزينة الحلي كما يوضح القول تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوام قوله تبارك وتعالى ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم من حليهم فقدثناها فقدثناها يعني القيناها وطرحناها في النار الذي اوقدها التامري في الحفرة وامرنا ان نطرح الحلي بها يعني التامري هذا حفر الحفرة وامرهم ان يطرحوا هذه الحلي في داخل ايه الحفرة لماذا فعل الله اعلم بعض المفسرين يقول فعلوا ذلك لان الحلي لما كانت مده ناثره كان يطرح حبلها فهو ارادوا ان يطرحوها في كتله واحده حتى يصل ايه حبلها اي نعم يقول السنتفي رحمه الله تعالى واظهر الاقوال عندي في ذلك هو انهم جعلوا جميع الحلي في النار ليذوب فيطير قطعه واحده لان ذلك اسهل لحفظه الى ان يرى نبي الله موسى فيها رايه حتى ياتي موسى ويبقي لهم ماذا يفعلون في هذا الحلي لكن يصبرون فيه في شيء واحد والثمري لما امرهم بحفر خطوه وامرهم ان يضعوا فيها الحلي كان يريد تدبير خطه لم يطلعهم عليها وذلك انه لما جاء جبريل ليذهب بموسى الى الميقات وكان على فرس اخذ الثمري ترابا لمسه حافر تلك الارض تراب لمسه حافر تلك الارض ويزعمون في هذا الخطه انه عاين موضع اخرها ينبت فيه النبات لاحظ ان موضع الفرس الموضع الذي يصيب قدر او رجل الفرس ينبت فيه نبات فتفرق ان الله جعل فيها خاصيه الحياه فاخذ تلك القبه من التراب لاخر حافر فرس جبريل على تفسير الرسول بانه ايه جبريل عليه السلام اخر حافر فرس جبريل عليه السلام فتفرد ان الله جعل فيها خاصيه الحياه فأخذ تلك القبة من التراب واحتفظ بها. فلما أرادوا أن يطرحوا الحلية في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه بها، ألقى السامري عليه تلك القبة من التراب المركون، فقال له كن عجلا جسدا له خوار. فجعله الله عجلا جسدا له خوار، يعني كأن الله أقدره على هذا الفعل ابتلاء وامتحانا وفتنة، كما يقدر المسيح الدجال على الخوارج فتنة جدا. فقال له التمري هذا العجل هو إلهكم وإله موسى، كما يقول لنا لأنهم كانوا متأثرين بالفراعنة، كما يقول لنا قوله تعالى عن موسى قال أما خطبك يا التمري، قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني حينما لاحظ ان اخذ الحافر او الطرف وقع على الارض يصلي فتفرس ان فيها ايه تاثيرا يعني او جاء فيها خاصيه الحال، فصرت بما لم يبصروا به فقبضت خبطه بهذا الرسول، يعني احتفظت بها مما وقع على حافر الارض، وكذلك سولا في نفسي. وقوله في هذه الايه الكريمه ولكنا حملنا اوزارا من زينه القوم، هو من بقية اعتذارهم الفاسد البارد، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن العذر بقى حملنا أوزارا من زينة القوم. فهذا يدل على أن ذلك الاعتذار كان من الذين عبدوا العلم لا من غيرهم، ولا يبعد ما احتمال أنه من غيرهم. إذا يعني العذر لا وجه له على كل حال، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقلتناها، فكذلك ألقى التامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر. قال ابن عباس في حديث الفتون، وهو قول مجاهد وعن ابن عباس أيضا من طريق عكرمة فنسي، أي نسي أن تذكركم به. وعن ابن عباس أيضا فنسي أي السامري نسي ما كان عليه من الإسلام، وصار كافرا ادعى ألوهية العلم وعبادة. فإذا الناس هنا فعل يقول إيه؟ ضمير يعود إلى السامري، فقالوا هذا إلى أكما إله موسى فنفي السامري الإسلام الذي كان عليه. أكلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين عبدوا العلم، وحين عبدوا ما لا يقدر على رد الجواب لمن سأله، ولا يملك نفعا لمن عمل عبدا ولا ضرا لمن اعطاه، وهذا يدل على ان المعبود لا يمكن ان يكون عاجزا عن النفع والضر ورد الجواب، كما في قوله تعالى في الاعراف في نفس هذه القصه الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا شك ان من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سبيلا اله انه من افضل الظالمين، فان وضع العباده في غير موضعها، يعني لماذا؟ لأن في هذه الحالة العابد أكمل من المعبود، العابد أكمل من المعبود، العابد عاقل عنده عقل في حياة وفي روح وكذا، ومع ذلك يعني ينحط عقله إلى حد أن يعبد يعني صدما لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله تعالى عنه أيضا قال قول إبراهيم عليه السلام في مناقشته قوما هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وقوله تعالى أيضا ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، وقال تعالى أيضا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافرين، وقال أيضا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أي نعم. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلها، هل هذا يؤخذ من الآية؟ أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ما بذلك لو كان العجل يتكلم يصلح أن يكون إلها؟ لا، فليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلها، لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة، فثبات واحد منها يقتضي ثبات المشروط، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط، هذا معروف في تعريف الشرط الشرط أنه يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولا يتوقف على يعني على وجوده يعني ايه عدم ذلك الشيء. بمعنى مثلا شروط الحياه مثلا بالنسبه للبذره، شروط الحياه معنى الخاص انه بدونه لا تحصل الحياه والانتاج يعني في البذره، لابد ان تكون البذره نفسها ايه سليمه، جنين البذره لابد ان يكون سليما، يكون مكسر او مسود. الامر الثاني لابد من ايه التربه، ولابد من الماء، ولابد من ايه الهواء، وهكذا. اذا الحياه في البذره لابد فيها من شروط. هل مجرد وجود شرط واحد يستلزم وجود هذه الحياه؟ فلو وجد الهواء فقط لكن البذره مسوده مثلا او غير ذلك من الشروط استخلصت، وجود شرط واحد في هذه الحاله لا يمكن ان تحصل ايه الحياه. فكذلك الشيء الذي يعلق على اكثر من شرط لا يتحقق الا وجود جميع هذه الشروط. الشرط الواحد اذا تخلف لا يقع الشيء، لكن وجوده وحده لا يكفي لوجود هذا الشيء. يقول السنكسي لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة، فثبات واحد منها يقتضي ثبات المشروط، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط، مثلا مثل الصلاة، شروط الطهارة، إكمال الخدمة، ستر العورة، وهكذا. فواحد فقط استقبل الكتاب وهو غير قائم، والمكان نجد، وثوبه نجد، هذا واضح، فهل تصح هذه الصلاة؟ لا تصح الصلاة، مع أنه أتى بفرض المشروط، لكن هذا هو الذي نقصده يعني. يقول فكل ما توقف على شرطين فقاعدا لا يحصل الا بحصول جميع الشروط. فلو قلت لعبدك ان صام زيد وصلى وحج فاعطيه دينارا، لم يجز له اعطاؤه الدينار الا بشروط الثلاثه. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط على سبيل البدل، فانه يحصل فيه واحد. يعني لو قلت لعبدك ان صام زيد او صلى فاعطيه دينارا، فإنه يستوجب إعطاء الدرهم لأحد الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراقب سعود في بحث المحققات المتصلة في قوله وإن تعلق على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، وما على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وقد تقدم في حديث الكتون عن الحسن البصري، أن هذا العيد اسمه يعمود، وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة الكذب فألقوها عنهم وعبدوا العلم. يعني ما الذي دفعهم أساسا إلى أن يلقوا الذهب في هذه الفترة؟ هم يقولون أن يتخلصوا تورعا حتى يحافظوا على هذه الزينة اللي هي الإفري، إلى أن يأتي موسى تورع فيها رأيه ويؤذيهم لماذا يفعلوا. فهذا نوع من التورع منهم، يعني تورعوا عن زينة الكذب فألقوها عنهم وعبدوا العلم، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الامر الكبير. تورعوا عن الحقير وفعلوا الامر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سال رجل من اهل العراق عن دم البعوض اذا اصاب الثوب هل يصلي فيه ام لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا الى اهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين رضي الله عنه، وهم يسالون عن دم البعوضه. مخاطب كان عند رب الاخوة بعد ورقة يقول الاخوة قوله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل رجوع موسى اليه، يا قوم انما فتنتم به اي ضللتم بعبادته، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري في عبادته سبحانه ونبذ العزه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال أي موسى يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ظنوا ألا تتبعني، يعني في الغضب لله وشدة الزجل عن الكفر، ألا تتبعني. فيها هذه الله فيها أقوال، منها أن لا بديلة، يعني أن تتبعني، ومنعك أن تتبعني، أو المعنى ما حملك على ألا تتبعني لحمل النقيض على النقيض، فإن المنع عن الشيء مستلزم للحمل على مقابله، أو ما منعك أن تلحقني وتخبرني بضلالهم، فتكون الوفاء مفارقتك مزجرة له، أفعصيت أمري وهو ما أمر به من أن يخلطه في قومه ويصلح ما يراه فاسدا. قلت كثير رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن بني إسرائيل لما فتنهم السامري وأضلهم من عبادة العز نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين لهم أن عبادتهم العز فتنة فتنوا بها أي كفر وضلال ارتكبوه بذلك، وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء جل وعلا وأن عزلا مصطنعا من حلي لا يعبده إلا مفتون ضال كافر، وأمرهم باتباعه في توحيد الله تبارك وتعالى والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه في ذلك، فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى يرجع إليه موسى، وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته وأنهم استضعفوا وتمردوا عليه ولم يطيعوه. وقد أوضح هذا المعنى في سورة الأعراف، قال تعالى قالت لهم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تثبت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فقوله عنهم في خطابهم له قالوا لن نفرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نفرح عليه عاكفين فنستمر ونستدين عبادته، فهذا يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه المصرح به في الأعراف كما بينا. ثم ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى يعني بمناسبة الشيء يذكر بالشيء بمناسبة الكلام على أنهم صاروا عاكفين حول هذا العلم يعبدونه ويسألون بعض الأشياء يعني يبسطون ويتواجدون، فذكرت كأن الذكر يعني إيه هذه المناسبة ذكرت العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في شيء مناسب ولا يفعله بعض الصوفية مما يذكره. يقول رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآيات الكريمات ما نقول، وسئل الإمام أبو بكر القرطبي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية، وأعلم حرف الله أبراه مكتبا أنه سمع جماعة من الرجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأذين يعني نوع من الإيقاع المكتب، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد يذكرون الله يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يعني يسأل الحياة الإيقاعية هذه فيقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه ويحجرون شيئا يأكلونه هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أكلون مأذورين. وهذا القول الذي يذكرونه من ضمن الشعر الذي يقولونه ويذكرونه في جلسات الفكر هذه وهي جلسات الغفلة في الحديث عليه في جلساتك يقولون يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل واعمل نفسك صالحا ما دام ينفعك العلم، أما الشباب فقد مضى ونجيب رأسك قد نزل. وفي مثل هذا نحوه الجواب يرحمك الله مذهب الصوفية فقالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الرأس والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له قوى قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليزغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونواده أن يمنعهم من حضور المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق انتهى منه بلفظه. علق الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله قد قدمنا في سورة مريم ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق، ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها وراقبوها وعرفوا أحوالها وتكلموا على أحوال القلوب كلاما مفصلا كما هو معلوم كعبد الرحمن بن عطية أو ابن أحمد بن عطية أو ابن أكرم الثاني أبا سليمان الدارمي وكعون ابن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة وأطراف دماء، وكفهد ابن عبد الله السكري أبي طالب المكي وأبي عثمان الليثوري ويحيى ابن معاذ الرازي والجنيد بن محمد ومن سار على منوالهم، لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغي ولا يصح إطلاقه. والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه وسلكه كمن ذكرنا وأمثالهم فإنهم من جملة العلماء العاملين، ويجوز الحكم عليهم بالضلال، وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. نعم، صار التعرف في الآونة الأخيرة وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من شاء الله منهم لا جاهلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم، ليتخذوا بذلك أتباعا وخدما وأموالا وجاها، وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق، لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعملين، فيجب التباعد عنهم ولا تقام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو ظهر على أيديهم بعض الخوارق، ولقد صدق من قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يطير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يطير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكيرا، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا. فمن كان عمله مخالفا للشرع كمتصوفا في اخر الزمان فهو الضال، ومن كان عمله موافقا لما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى ان يهدينا واخواننا المؤمنين، وأن لا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها إلا هالك. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون، يا هارون، البعض لا تسمع يا هارون، هارون الهاء مرققة وفي أكبر درجات التصحيح. قال يا هارون، والله مفخر، يا هارون. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترسل قولي. قال يا ابن أم، أي قال هارون يا ابن أم أو يا ابن أمي عند الله بكسر الميم وهمزة، وأراد أمي يا ابن أمي وذكرها أعطاه لقلبه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني بشعره، لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسه. وكان قبض عليهما يجره إليه من شدة غضبه، فهذا من شدة غضب موسى لله وغيره على حرمات الله. إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل، أي بتركهم لا راعي لهم ولم ترقب قولي، أي لم ترع بالاستخلاف والوجود غير مهرمين، يعني لم تركتهم ومشيت وانطلقت عنهم، فتكون خشيت أن أكون بذلك قد خالفت أمرك أن تستخلفني فيهم ويعني أن أتواجد بين مهرمين. قال فما خطبك يا سامري؟ نعم، قوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال بعض أهل العلم لا بقوله ألا تتبعني زائدة للتوكيد، لا زائدة للتوكيد، يعني مقصود إيه؟ ما منعك إذا رأيتهم ضلوا أن تتبعني، لكن هنا مردها للتوكيد. والسبب من قال ذلك بقوله تعالى في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال لأن المراد لا منعك أن تسجد إذ أمرتك، بدليل قوله في الصفقة بعينها في سورة الغاص قال يأتي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. فحدث أو فحذفوا لفظ لا في قاص مع ثبوتها في الأعراف والمعنى واحد، فدل ذلك على أنها مزيلة للتوحيد. قال مفجده هذا الله عنه وأخبر قد عرف في اللغة العربية أن زيادة لفظة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مضطربة. البعض الناس لما يأكل كده تأتي كثير اللفظ الفلاني نزيلة، فتأتي أوراق أحيانا بعض الإخوة يستغرب كيف نقول إن القرآن لفظا نزيلا، لا هو القرآن جار على أساليب العرب على ما يجري على لغة العرب الذي نزل عليه القرآن الكريم يجري على القرآن يعني الكريم عموما. هذا يقول لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده، فقول هنا ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني ما منعك أن تتبعني، وقوله ما منعك ألا تسجد يعني ما منعك أن تسجد، بدليل أن الله قال في سورة الصاد لنفسك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، في التفسير نقول ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، في التفسير نقول ايه فوربك لا يؤمنون، وقوله تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، فلا في كلمه ولا السيئه من هذا الباب، فالمقصود ايه ولا تستوي الحسنه والسيئه، وقوله تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون، يعني انهم ايه يرجعون، هل من اهلك يعود من الحياه، وحرام على تحريم كونه قدري، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد القولين. كذلك أيضا أحد القولين بقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، المقصود أنها إذا جاءت يؤمنون. كذلك قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد القولين، لأن معناها إيه؟ قال ربنا حرم عليهم عدم الشرك، أم حرم عليهم الشرك؟ حرم عليهم الشرك على أحد القولين، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا بالله، هذا في التفسير، لكن في القرآن أن لا تشركوا. نظير ذلك في كلام العرب قول امرئ الخير فلا وأبيك فلا وأبيك ابنك العامري لا يدع القوم أني أفر، فلا وأبيك يعني وأبيك، وقول أبي النجم فما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأينا الشمس فأنذرا، يعني لا ألوم البيض أن تسخر، وقول الآخر ما كان يرضي رسول الله دينهم ما كان يرضي رسول الله دينهم ما كان يرضي ما كان يرضى رسول الله دينهم والأصيبان أبو بكر ولا عمر، نقصد إيه؟ وعمر. وقول الآخر وتلحينني في اللهو ألا أحبه ولله داع تائب غير غافل، ألا أحبه يعني أحبه، ولا نزيلة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها. وقال القراء إنها لا تزاد إلا في كلام الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة، والمراد بالجحد النفي وما يشركه، النفي وما يشركه كالمنع بقوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد، فالمنع في حد ذاته في معنى الجحد. يقول السنقطي والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن زيادة لفظة لا بتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلى مع أن ذلك مسموع في غيره. مثل مثلا قول الشاعر تذكرت ليلى تعطى رسمي طبغة وكاد صميم القلب لا يتقطعه، يعني وكاد صميم القلب لا يتقطعه مع أن ليس فيها معنى الجحد. أضع قيد أمري، وطبعا هذا أيضا في مثل قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وفي التفسير الكبري معناها أقسم بهذا البلد فلا أقسم بيوم القيامة، المقصود إيه؟ أقسم بيوم القيامة. أضع قيد أمري ما هو هذا الأمر؟ هو المشار إليه في قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر الوجوب، لأنه أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر، والنصوص دلت على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح؟ تمام. فجعل أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام مانعا من الاختيار موجبا للامتثال. وقال تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فيدل على أن الأمر غير إيه؟ الوجود، الأمر حقيقة في الوجود، يعني الأصل في أي صيغة أمر لا تحمل على الوجود ولا تطلق على الوجود إلى الاستحلاف أو غيره إلا بقريمة. كما قال في مراقب السعود: وفعل بدل أكثر للوجود وقيل للنسل أو المطلوب. وفعل يعني صيغة صفعة صيغة الأمر. آخر آية نفسرها الليلة قول الله تبارك وتعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام لشدة غضبه أراد أن يمسك برأسه ولحيته، وبين تعالى في سورة الأعراف أنه أخذ برأسه يزره إليه، وذلك بقوله: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يزره إليه. وقوله ولم ترفض قولي هذا من بقية كلام هارون، أي خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وأن تقول لي لما لم ترفض قولي، أي لم تعمل في وصيتي وتمتثل أمري. ثم أذكر أحسن كفي رحمه الله تعالى فائدة من هذه الآية. وهي أن هذه الآية لها يعني تعتبر يعني موضع واضح في القرآن الكريم في التعرض للحية. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كان العلامة محمد حبيب الله السوفيتي رحمه الله تعالى صاحب فتح البنان على زاد المسلم أو زاد المسلم أيضا، يعني كان سئل مرة سؤالا عن أن يريد دليلا من القرآن على وجوب إعفاء اللحية أو على يعني مسؤولية إعفاء اللحية، ففتح الله عليه هذه الآية دليل من القرآن الكريم مباشر لا بطريق الإنزال، ففتح الله عليه هذه الآية. وهذا المعنى يوضح التفسير هنا في هذه التنبيه، يقول: هذه الآيات الكريمة بضميمة آيات الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية. يعني من سأل فقال: أين الدليل القرآني على وجوب إعفاء اللحية من القرآن؟ نقول: أولا لا يلزم أن يكون واجبا أن يثبت فقط القرآن، فحجية السنة أمر لا شك فيه، لكن بغض النظر عن هذا لكن نحاول إجابة السؤال. يقول: يمكن أن يستدل بهذه الآية لكن بشرط أن ندخلها في ضوء آية سورة الأنعام. والآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآية. ثم إنه تبارك وتعالى قال بعد أن عدد الأنبياء الكرام المذكورين الذين منهم إيه؟ هارون، قال عز وجل وخاطبا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك أمر لنا، يعني إذا أمر الله نبيه بأمر فنحن بالتالي مأمورون بهذا الأمر. لماذا؟ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه، الأمر الموجه للقدوة أمر لأتباعه، كما يعني ثبت في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أين أخذت السيف في سورة الصاد؟ قال: أولا تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول في البخاري عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سيف في صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أولا تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فكان داود لمن أمر نبيكم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداء بداود حينما سجد في هذا الموقف في سورة الصاد. يقول الشنقيطي رحمه الله: فإذا علمت بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في ابتداء دين في سورة الأنعام، وعلمت أن أمره أمر لنا لأن لنا فيه الأسوة الحسنة، وعلمت أن هارون كان موترا شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيته، لأنه لو كان حالقا لما أراد أخوه أن أخذ بلحيته. تبين لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية من السم الذي أمرنا به في القرآن الكريم، وأنه كان خمس الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه والعدد من الذين مزخت ضمائرهم واطمحل غوثهم حتى صاروا يأخذون من الصفات الذكورية وتركوا الرجولة إلى خنوثة الأنوثة ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم ويتشبهون بالنساء في حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وخيصة ودانت لهم مخارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثم يقول التنقيطي: أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها بين الناس وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك، وقصدنا هنا أن نبين دليل ذلك من القرآن. هل يستطيع أحد أن يناقش هذا الاستدلال؟ يعني متى يصح أو متى كان يصح الاستدلال بالآية على الوجوب؟ يعني ممكن تدل على المشروعية لكن تدل لكن الوجوب ممكن في مناقشة استدلال بالآية نفسها. متى كان أو ما هو الشرط الذي ينبغي أن نضيفه في الاستدلال بهذه الآية؟ هو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب. لو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب وأمر النبيون أن يقتدي به في ذلك فحينئذ إيه؟ يصلح هذا دليلا للوجوب. لكن الفعل في حد ذاته يحتمل الوجوب ويحتمل إيه؟ النزع أو الاستكثار. فهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في هذا الموضع. على أي أحوال هي قضية الوجوب الحكم ثابت، نحن ناخذ فقط إيه؟ الاستدلال فراجعوها في فتح الباري. ثم يقول الشنقيطي: وإنما قال هارون لأخيه يا ابن أم، لأن قرابة الأم أشد عطفا وحنانا من قرابة الأب، وأصله يا ابن أمي بالإضافة إلى ياء المتكلم لكن الياء يعني حذفت. نكتفي الليلة بهذا القدر.